الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تتمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، واختلف العلماء رحمهم الله في حقيقة الطعام شرعا على وجهين. الوجه الأول أن الطعام ما يؤكل ويشرب، والوجه الثاني أن الطعام ما يؤكل مطلقا. فائدة هذا الخلاف: هل يدخل الماء في المطعومات أو لا يدخل؟ وهكذا بقية المائعات. فالذين قالوا إن الشراب والمائع يدخل في الطعام استجوا بقوله تعالى: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فقال: ومن لم يطعمه، وقد انصرف ذلك إلى الماء، فدل على كون الماء مطعوما. كذلك استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم أنه قال عليه الصلاة والسلام فيها: إنها طعام طعم وشفاء سقم. قالوا: فهذا يدل على أن الماء والمائع يكون طعاما. ومن هنا قالوا إن الحقيقة الشرعية تشمل هذا، أعني المأكول والمشروب. ومن فوائد ذلك جريان الربا في الماء. فلو قلنا إن الشريعة إذا أطلقت الطعام تقصد به المأكول والمشروب، فمعنى ذلك أنه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن عمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. ومن هنا لا يجوز بيع الماء بالماء متفاضلا، إلا يدا إلا متماثلا ويدا بيد، بناء على أنه يدخل في الطعام الشرعي. وقوله رحمه الله: كتاب الأطعمة. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بما أحل الله وما حرم وما كره للعبد أن يطعمه. وهذا الباب باب عظيم لما يشتمل عليه من بيان أحكام ومسائل شرعية تعم بها البلوى، ويحتاج المسلم إليها في نفسه وفي أهله وفي الناس جميعا. ولما في الطعام الطيب والأكل من الطعام الطيب أو من الطيبات من الخير العظيم للإنسان، لأن الله يزكيه بذلك حتى تستجاب دعوته وتقبل عبادته إذا طاب مطعمه. قال صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تستجب دعوته. قال رحمه الله: الأصل فيها الحل. جمعها رحمه الله في قوله الأطعمة، لأنها أنواع من شيء الحقيقة. فهناك أطعمة نباتية، هناك أطعمة حيوانية، هناك أطعمة من الجمادات. وكذلك أيضا جمعها لاختلاف أنواعها الشرعية. هناك طعام محرم، هناك طعام مباح، وهناك طعام مكروه. فنظرا لتعددها قال رحمه الله: كتاب الأطعمة. يقول رحمه الله: الأصل فيها الحل. الضمير عائد إلى الأطعمة، أي حكم الشريعة على الطعام أنه حلال للمسلم. وهذا الأصل دل عليه دليل كتاب، كما قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا التسخير لبني آدم يقتضي الانتفاع. فإن كان الشيء الموجود في السماوات والأرض مطعوما يطعم، وإذا كان مشروبا يشربه، وإذا كان من جنس ما يركب يركبه، إذن قوله تعالى سخر لكم يقتضي الإباحة والحل. ومن هنا نص العلماء والأئمة على أن الأصل في الطعام أنه حلال. فائدة هذا أن الفقيه وطالب العلم والمسلم يعلم أن أي طعام الأصل فيه أنه حلال حتى يدل الدليل الشرعي على عدم جوابه. ومن هنا لو اختلف العلماء رحمهم الله في طعام هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله، فإن الذي يقول بجواز الأكل يستدل بالأصل، ويقول: الأصل عندي أن الطعام حلال، ولذلك يجوز لي أن آكل حتى تعطيني دليلا يدل على أنه لا يجوز لي أن آكل هذا. ومن هنا نجد العلماء والأئمة يقولون إن حفظ الأصول هو الطريق للوصول. ولذلك قالوا: من حرم الأصول حرم الوصول. والمراد بالأصول أصول الأبواب، وليس أصول الفقه. وأصول الفقه مهم، لكن أصول الأبواب أي أنك في كل باب تعرف ما هو حكم الله بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم الذي شرعه في كتابه وبهدي نبيه صلى الله عليه وسلم على الشيء هل هو حلال أو غير حلال، فإذا علمت هذه الأصول تسأل عما يستثنى وعندها تكون قد وصلت إلى خير كثير من العلم. وقوله الأصل فيها الحل، فيها أي في الأطعمة، الحل الجواز لدليل الكتاب ولإجماع العلماء رحمه الله على أن الأصل في الطعام أنه حلال. فيباح كل طاهر لا مضرة فيه، الفاء للتفريع أو سببية يتفرع على ما سبق من كون الأصل في الأطعمة أنها حلال، أن نقول ونحكم بأنه يباح. يباح كل مطعوم، كل طاهر لا منفعة فيه، كل طاهر لا مضرة فيه. فيباح كل طاهر، كل من صيغ العموم، كل طاهر لا مضرة فيه، هذان الوصفان ما اجتمعا في شيء من الأطعمة إلا كان طيبا، أن يكون طاهرا وأن يكون لا مضرة فيه. فكل ما جمع هذين الوصفين فإنه الطيب الذي عناه الله عز وجل بقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم، وعتب على من حرم فقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فكل طاهر لا مضرة فيه فإن الله قد طيبه وهو حلال، هذا الأصل. فكل طاهر، هذا الوصف طبعا له مفهوم وسيأتي أنه لا يجوز أكل النجس، ومن هنا من أسباب التحريم عدم الطهارة، كون المأكول أو المطعوم غير طاهر، أي إما نجس أو يكون متنجسا، لأن المتنجس يأخذ حكم النجس، أو يكون مما فيه ضرر. من شب وثمر وغيرهما. فيباح كل طاهر، هذا قلنا عموم، كل طاهر لا مضرة فيه. هذا العموم يحتاج إلى بيان، وذاقا من حد وثمر وغيره. يباح كل طاهر لا مضرة فيه، الضرر ضد النفع، ولا ضرر فيه، الضرر نوعان، إما ضرر ينتهي بالإنسان إلى الموت والهلاك، وإما ضرر دون ذلك. فأي طعام اشتمل على فوات الأنفس وهلاك الأرواح فإنه لا يجوز أكله، أو يكون فيه ضرر يتسبب في إتلاف الأعضاء أو تعطيل منافعها، أو يحدث للإنسان ضررا في عقله أو ضررا في حاسة من حواسه، أو يشوش عليه أو يطلقه أو يزعجه ونحو ذلك، فإنه يحكم بعدم جوازه. لماذا؟ لأن النصوص في الكتاب والسنة دلت على تحريم إضرار الإنسان بنفسه، ولذلك حرم الله على العبد أن يقتل نفسه، كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكل ما فيه ضرر يلقي بالإنسان إلى التهلكة وقد يهلك عضوا من أعضائه. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني، وقال صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا. ومن هنا حرم أكل الأشياء المضرة سواء كانت من الجامدات أو كانت من المائعات، أكل وشرب الأشياء المضرة من الجامدات والمائعات. قال رحمه الله لا مضرة فيه، لا يجوز أكل السم لأن فيه ضررا، ولا يجوز أكل ما فيه ضرر على الإنسان في حواسه كما ذكرنا، مثل الشات التي فيها مرض إذا أكلها انتقل إليه المرض ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز، وهو مفرع على الأصل الذي ذكرناه أن الطعام لا يكون طيبا إلا إذا كان طاهرا لا مضرة فيه. من حب وثمر وغيرهما. من حب، لذلك قال تعالى هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكلوا، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، كلوا من ثمره. فأحل الله عز وجل أكل ثمار الأشجار والزروع، وأباح الانتفاع منها، وكذلك أيضا دلت الأدلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إباحة أكل الحيوانات من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، كل هذا داخل تحت العموم، كي يباح كل طاهر لا مضرة فيه. نعم. من حب وثمر وغير من بيانية. نعم. ولا يحل نجس كالميتة والدم. ولا يحل نجس، هذا المفهوم جاء بالمنطوق تقريرا للأصل أنه يباح كل طاهر لا مضرة فيه، المفهوم يحرم كل نجس وكل ما فيه ضرر، كل نجس. والنجس، النجس في لغة العرب أصله القدر، الشيء النجس هو القدر، والشيء الذي تعافه النفوس من مستقدرات الأشياء الخبيثة. يحرم أكل النجاسات، والأصل في ذلك تحريم الله للميتة. وما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما حرم لحوم الحمر الأهلية نادى مناديه كما في الصحيح قال إنها رجس، والرجس هو النجس، وهذا يدل على أنه لا يجوز أكل النجاسات. نعم. كالميتة والدم. كالميتة، الميتة هي الحيوان الذي هلك حتف نفسه بغير ذكاء. الميتات لا توصف إلا في الحيوانات، ما يمكن نقول برتقال ميتة ولا للتفاح لأنه ما في حياة. إذن العلماء رحمه الله إذا قالوا ميتة فمعناه أنه متعلق بالحيوان، وتوضح ذلك أن الحيوان إما أن يذكى إذا كان من جنس ما يذكى، وإما أن يموت حتف نفسه أو بذكاة غير معتبرة شرعا. ولذلك نجد بعض الفقهاء في تعريف الميتة يقول هلك حتف نفسه أو بغير ذكاء، لأنه لما قال هلك حتف نفسه مثل الشاة تموت بأمر الله عز وجل فجأة ماتت، هذا هلك حتف نفسه. لكن لو أن شخصا أمسك الشاة فخنقها أو وضعها في ماء حتى هلكت، أو رماها من شاهق حتى تربت فهي منخنقة أو متربية، أو رماها بحجر على رأسها فهلكت، فهذه وقيل موقودة. فهذه المتربية والموقودة والمخنوقة المنخنقة هذه ميتة، ولكنها ماتت بغير ذكاء شرعية. ولذلك نجد بعض العلماء يضيف هذا القيد هلك حتف نفسه أو بغير ذكاء شرعية حتى يشمل النوعين. الميتة نجسة ولا يجوز أكلها، لأن الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة، وذلك في آية البقرة وآية المائدة، وقال تعالى أيضا في آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة. فهذه النصوص تدل على حرمة أكل الميتات من الإبل والبقر والغنم. وطبعا يقال ميتة طبعا لما له ذكاء، وللحيوان الذي في الأصل لا يؤكل، إذا مات النفس يعتبر ميتة، اجتمع فيه التحريم الأصل والتحريم لعدم وجود الذكاء. وهذا مبني على مسألة حله عند الاضطرار، هذا يشترط فيه الذكاء، ولكن سيأتي في باب الذكاء. الميتة لا يجوز أكلها، وحرم الله علينا الميتة كلا وجزءا، ولا يجوز الانتفاع بها إلا ما ورد الدليل من الانتفاع بجلدها. وهذا الأصل محل إجماع العلماء رحمه الله. والدم لا يجوز شرب الدماء، والدم المراد تحريمه هنا إلا الدم المسفوح، وهو الدم الذي يسبق الموت، والدم الذي يكون أثناء التدفئة. فالدم الذي يسبق الموت لو أن الشاة جرحت فتطاير دمها على ثوب الإنسان، لأن هذا الدم دم مسفوح، والدم المسفوح هو الذي يكون بغير ذكاء، سبق الذكاء أو أثناء الذكاء. ولو أراد أن يذبح الشاة أو ينحر البعير فتطاير عليه دمه فإنه نجس، وهو الذي يسمى بالدم المسفوح. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا. فالدم المسفوح هو الذي يكون قبل في البهيمة حال حياته، مثل إذا نزفت أو قطع عضو من أعضائها فجرى منها الدم. أما الدم الذي يكون في الحيوان المذكى بعد ذكاته فإنه طاهر. فلو أن شخصا أتى عند جزار والجزار يقطع له كتفا من شاة مذكاة فتطاير عليه دمها فإنه طاهر. لكن الدم الذي يكون في الرقبة والدم الذي يكون في الشفة في الذكاء أو أرسل سهما أو بندقية فضرب البهيمة فتطاير دمها فهذا الدم النسيح الذي يكون أثناء الذكاء نجس. لا يجوز أكله شربه ولا الاتدام به، وطبعا لا يجوز بيعه ولذلك حرم من السمن بيعه. ويجوز الدم أن ينتفع به في حال الاضطرار كما لو احتاج إلى أن يتبرع إلى دمه لإنقاذ نفسه، فهذا استثنى الله عز وجل فقولي إلا ما اضطررتم إليه، وقولي سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم إلى أن قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فإذا توقفت حياة شخص على أن يتبرع له بالدم فإنه يجوز للإنسان أن يتبرع له وينوي إنقاذ حياته، وهو يؤجر على ذلك ويدخل في عموم من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وهذا الدم يعتبر من إنقاذ الأنفس ويكون حال حالة اضطراب. نعم. ولا ما فيه مضرة كالسم ونحمه. ولا يجوز أكل ما فيه مضرة كالسم، السم قاتل أيضا الله يقول من قاتل، ويكون السم في الحيوانات ويكون في النباتات ويكون في الجمادات. فسم الحيوانات مثل ما ذكر العلماء السمك، بعض نوع من أنواع السمك المسموم، وهناك أيضا سم يكون في الحيوانات كالوزغ السام الأبرص فإنه من الحيوانات المسمومة، ذكروا الزنبور والنحل الميت منه يقتل الإنسان غالبا إذا أكله، هذا محرم سواء كان من الحيوانات أو كان من النباتات كالخردل أو كان من الجمادات كالزرنيخ، فهذا لا يجوز أكله. ثم ننظر في السم، سبب تحريمه وجود الضرر، فإن كان السم لا ضرر فيه أو لا يشتمل على ضرر بمعنى تعاطاه الإنسان بطريقة لا تضره ولا تأتي ببلاء عليه في عضو من أعضائه أو في جسده فيجوز أكله ويجوز تعاطيه للحاجة، مثل الدواء بعض الأدوية توضع فيها جرعات من السم، وذكر العلماء رحمه الله تعاطي السم للوقاية كما كان يفعله بعض الأطباء للعظماء والسلاطين، إذا خشوا أن يسموا يعطون جرعات من السم حتى يصبح الجسم قابلا للسم، كانوا يرخصون في هذا لأنه سبب التحريم هو الهلاك وخوف الهلاك، والعلة إذا زالت يزول حكمها، يزول حكم المترتب عليها، وعلى هذا لو زال أو غلب على ظن أنه لا يستغل يجوز تعاطيه. نعم. وحيوانات البر مباحة عند الحمر الإنسية. أما بالنسبة لدليل تحريم السم فطبعا قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، السم ينتهي بالإنسان إلى الموت، وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم آن صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحسى سما فمات منه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. هذا يدل على تحريم أكل السموم، إذا ثبت أنها حرام يحرم بيعها، وإلا إذا كان على الوجه الذي استثنيناه، ولكن لو علم أن شخصا سيأخذ السم ويقتل به نفسا محرمة فلا يجوز. وهكذا مما يتفرع على هذه المسألة بيع الأدوية لمن ممن لا يحسن صرفها، كأن يبيعها الصيدلي أو يعطيها للمريض أو يصرفها طبيب ليس من تخصصه، فالأدوية تشتمل على سموم ولذلك فيها ضرر، وهي إما أن تكون فيها سموم أو فيها ضرر، وكلاهما موجب، لأن أصل تحريم أكل السموم الضرر، فالقاعدة العامة وجود الضرر، والمثال السم. فإذا كانت الأدوية تصرف من شخص ليست عنده أهلية فالغالب الضرر، وحينئذ لا يجوز أن يأكلها ولا يجوز أن يتعاطاها. وحيوانات البر مباحة. يقول رحمه الله وحيوانات البر مباحة، هذا أصل عام. الحيوان ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون بريا وإما أن يكون بحريا. فحيوان البر يشمل ما كان بين السماء والأرض كالطيور، وما كان في الأرض مثل بهيمة الأنعام نحو ذلك من الوحوش في البراري وغيرها مما حل الله عز وجل، هذا حيوان البر. حيوان البحر كالأسماك والسمك والحوت ونحو ذلك، حيوان البر يعيش في البر والبحر لا يعيش إلا في البحر، وإذا خرج هناك فالحيوان البحري هو الذي لا يعيش إلا في البحر أو غالب عيشه في البحر بحيث لو خرج يهلك أو يقل خروجه ونسله وتكاثره في غير البحر. حيوان البر ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مستأنسا وإما أن يكون متوحشا. الحيوانات البرية إما أن تكون مستأنسة وهي التي تكون بين الناس وتأنس الناس وتألفهم ويألفها الناس ولا تنفر منهم، مثل الإبل والبقر والغنم، ومن الطيور مثل الدجاج والوز والبط، هذه يسمونها مستأنسة وداجنة. النوع الثاني من حيوانات البر المتوحشة وهي بطباعها تنفر من الإنسان، كبقر الوحش وحمار الوحش والثيوتل والوعل ونحو ذلك من حيوانات البر، والطيور مثل الحمام مثل العصافير والحباري والقماري وغير ذلك. حيوانات البر الأصل حلها أنها جائزة، حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، معناه أنه حلال لكم إذا لم تكونوا محرمين. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة للصيد البري وصيد البحر. وأما بالنسبة للمستأنس البري فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الإبل والبقر والغنم، وهذا يدل على حل حيوانات البر. نعم. إلا الحمر الإنسية. إلا الحمر الإنسية. الحمر نوعان، حمر إنسية أو أهلية وهي التي تعيش بين الناس، الأسود منها أو الرمادي أو الأبيض أو الأغبر، وحمر وحش وهي التي تعيش في البراري وهو الأبيض والأسود المخطط، معروف إلى الآن في زمان موجود ولكن قل وجوده في جزيرة العرب لأنه كان يأتي من أفريقيا وبعد حفر القناة قل حدثنا كبار السن وقل وجوده بسبب عدم وجود الهجرة. بالنسبة للحمر الأهلية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها عام خيبر، ونهى عنها عليه الصلاة والسلام عام الحديبية كما من بعض الروايات، ونهى عنها في خطبة حجة الوداع، والإجماع قائم بعد أن وقع بعض الخلاف عن الصحابة في تحريم على تحريمها. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بإخفاء القدور كما في حديث أنس وحديث جابر نادى مناديه إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية، وهذا يدل على تحريم أكلها. واختلف العلماء في العلة، فقيل العلة أنها تجول وتأكل النتن والقدر في القرى والهجر، وهذه العلة يرتضيها الإمام البخاري ويقويها حديث غالب بن أجر إنها جوال القرية أي تجول في القرى. والعلة الثانية قيل إنها لا تخمس، وهي علة ضعيفة لا تخمس في الغنائم وقد تقدم معنا أحكام الخمس. وقيل إنها يحتاج إليها إلى الظهر على الظهر أن يحمل عليها كما يشهد لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقيل وهي العلة القوية في حديث أنس الصحيح ورجحها غير واحد من العلماء أن العلة هي النجاسة، وذلك لقوله إن الله ورسوله إنها رجس، أمر أن تكفأ القدور وقال إنها رجس، والرجس هو النجس. وهذا يدل على أن المحرمات الأكل في من حيوانات هذا أنها بوصف حرمة تنتقل الحكم بالنجاسة، وهذا صحيح. ولذلك الحكم بنجاسة الميت الذي أجمع عليه العلماء، وشكت فيه بعض المتأخرين وقال لا يعرف دليل عن نجاسة الميتة، يقضي حديث الحمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحمر تؤكل، ثم في اليوم الثاني قال إنها رجس، فدل على أنها سلبت ما فيها من الطيب وأصبحت نجسة ولا يجوز أكلها من هذا الوجه. نعم. وما له نار يفترس به. وما له ناب يفترس به. ما له ناب، الناب هو السن الذي يلي الرباعيات، ويفترس به وصام أن يكون له ناب وأن يفترس يكون من العاديات، وهذا يتأتى في السباع. ما له ناب يفترس به، الأصل بتحريمه قوله حديث الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع حرام، والحديث صحيح في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه حرم كل ذي ناب من السباع كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وغيره. هذا أصل عند جمهور العلماء في تحريم أكل السباع العادية كالأسد والنمر، فله ناب ويعدو به على الناس ولذلك لا يحل أكل لحمه. ذكر الإمام القيم رحمه الله أن العلة في هذا التحريم أن السباع العادية فيها قوة وفيها كلب وفيها نفس خبيثة في الاعتداء وإلحاق الضرر بالغير، ولحن اللحن يؤثر في الطبائع. ولابن خلدون كلام في التاريخ على مسألة النباتية والحيوانية، يعني أكل النباتات وأكل الحيوانات وتأثير ذلك على الطباع. فالسباع العادية إذا أكل لحما تأثر بطباعها الخبيثة من العدو والكلب، ولذلك نهي عنه. من هنا قال صلى الله عليه وسلم: السكينة عند رعاة الغنم من مضر، فجعل أكل لحم الغنم طبيعة الغنم السكينة، ولذلك بيّن أن السكينة في رعيها وأكل لحمها. ثم قال: والجفاء عند رعاة الإبل من مضر، من الربيعة. فهذا يدل على أن أكل لحم الإبل يؤثر في الطباع ويؤثر في نفسية الإنسان. ومن هنا قال الإمام القيم: إن السباع العادية فيها نفس وفيها كلب وعدوان، فأكل لحمها يؤثر في طبع الإنسان، ومن هنا حرمت. نعم. غير الطبع، اختلف العلماء في مسألة كل ذي ناب من السباع. الجمهور على التحريم، المالكية عندهم رواية بالجواز، واحتجوا بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. قالوا: إن آية الأنعام لم تذكر السباع، ونقول لهم: هذا عام وهذا خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. يعني عفوا، ما قلنا هذا اللي هو قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه دل على تحريم بالكتاب، وحديث كل ذناب من السباع دل على خصوص التحريم في السباع العادية، فلا تعارض بين هذا وهذا. جاءت السنة بزيادة والسنة تزيد على القرآن، وهذا هو الذي عليه العمل عند جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله. نعم. غير الضبع الضبع اختلف فيه على قولين. قيل إنه لا يجوز أكله كما يقول المالكية والحنفية، وقيل بجواز أكله كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. والذين قالوا بالجواز أسعد بالدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الضبع، ولذلك سأل عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة التابعي جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: الضبع صيد؟ قال: نعم. قال: آكله؟ قال: نعم. قال: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وهذا الحديث صححه الإمام البخاري وابن خزيمة وابن حبان والإمام الترمذي، والعمل عند العلماء من ذكرنا على متنه أنه يدل على جواز أكل لحم الضبع، وعلى هذا فقول من قال بتحريمه مرجوح. كالأسد والنمر والذئب والفيل، هذا تمثيل للسباع العادية. الأسد يقتل ويعدو بنابه وله كلب، وفيه وجهان طبعا، الأسد والنمر، أنها أول شيء تعدو من السباع العادية، وهذا النص فيه واضح، وثاني اغتذاءها بالجيف، ومن هنا تكون خبيثة، فجمعت بين الأصلين، لذلك التحريم فيها أقوى، كالأسد والنمر. نعم. والذئب قالوا أيضا طبعا له ناب ويعدو بنابه ويقتل. نعم. والفيل فيه قولان للعلماء، الجمهور على تحريم أكل لحم الفيل، وذلك لأمرين: أولا وجود الناب فيه، حتى قال الإمام أحمد: لم أرى أعظم منه نابا، قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب، وهو يعدو يعني يقتل، إذا يعني أذاه الإنسان يفتك به، وإن كان فتكه ليس بالناب لكنه يعدو عليه ويقتله، وفيه الكلب. كذلك أيضا الوجه الثاني خبث الفيل، ومن هنا قال أن الجمع بين الوصفين، وهناك من يقول بجواز أكل لحم الفيل. نعم. والفهد والكلب والخنزير، أما الكلب فاختلف بنجاسته وطهارته. قيل إنه نجس، وهذا هو الصحيح، وقد قدمنا في الطهارة وبينا الدليل على نجاسته، وبناء على ذلك لا يجوز أكل لحم الكلب. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جعله من الفواسق، وإن كان قد خص الكلب العقور، وقد أمر بقتل الكلاب صلوات الله وسلامه عليه، ولو كانت تؤكل لأمرهم أن يأكلوا لحمها، ولكنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها. هذا يدل على أنه لا يجوز أكل لحم الكلب. الأمر الثاني أن الكلب يرتدي بالجير في استخباث يعني لحمه في خبز وجمع هذين الوصفين لتحريره يعني. والخنزير طبعا دلدل الكتاب والإجماع على تحريم أكل لحم الخنزير كما قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وهذا يدل على أنه لا يجوز أكل الخنزير لا أكل لحمه ولا الدهان بشحنه ونحو ذلك من بقية أجزائه. نعم. وابن آوى وابن إرس والسنور والنمس والقرد والدب. وابن آوى طبعا هو فوق الثعلب ودون الذئب ويقفص صياحه لبني جنسه وصوته أشبه بصوت الصبيان بما ذكروا من ضوابطه مستخبث. وفي خلاف الجمهور على تحريم أكل لحمه. وأما بالنسبة لابن آوى نعم وابن إرس نعم كذلك مثله له ناب وله كلب. نعم. والسنور السنور وهو القط سواء كان بريا أو كان أهليا وله كلب وله عدو خاصة المتوحش منه وهو البري. قال السنور له كلب ولو خلى بالإنسان يقتله وهو القط البري المعروف وقال من فصيلة النمور. هذه كلها لا يجوز أكلها خاصة أنها تغتدي بالأهل يغتدي بالحشرات ويستخبص لحمه والبر يغتدي بالجيف. نعم. والقرد والدب وما له والقرد استخبثوه طبعا في الكلب وفي الاستخبث. نعم. وما له مثلب من الطير يصيد به. بعد أن بيّن رحمه الله تحريم السباع العافية بالنسبة لما يجب على وجه الأرض أشهر في بيان النوع الثاني من البر لأن البر إما طائر وإما غير طائر فبين غير الطائرات اللي هو ذناب ذناب من السباع وشرع في بيان الطير المحرم من الطير وهو كل ذي مخلب من الطير والمخلب هو الظفر والمراد به ما يعدو من الجوارح كالصقر والباز والشواهين والباشر ونحوها من العاديات في الطيور. هذه محرمة أولا لوجود العدو منها كالعدو في ذوات السباع أما ذوات مخلب كذلك أيضا خبز تناولها للجيف وأكلها للجيف يقوي تحريمها. نعم. كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحجأة والبومة كلها هذه طبعا من الطيور العادية والحجأة ورد فيها النص فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحجأة في الحل والحرم وهذا يدل على أنها ليست بصيد لأن المحرم لا يقتل الصيد ولو كانت مما يحل أكله لكان فيه الضمان في قتله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هي أنها فاسق وأنها تقتل هذا يدل على أنها ليست مما يحل أكله. نعم. وما يأكل الجيف ما يأكل الجيف هذا المستخبث من الطيور كالنصر والرحم النصر هذا معروف ويعدو على الجيف وكثيرا ما يوجد في فضلات البهائم في البر والرخم وهو من أسوأ وأقدر أنواع الطيور لحما حتى كان بعض الأطباء إذا أعياه وجود الدود في بعض الجسم يضع لحم الرخم على الجلد من خارج فيترك الدود داخل البدن ويخرج إلى الرخم وهذا من غريب ما فعله بعض الأطباء حينما أعيى تفخيله من خبث هذا النوع من الطيور وهو الرخم ولذلك يعني يضربون به المثل للشيء الذي يكون عديم الفائدة. نعم. لأنه ما أحد ينتفع به. نعم. واللقلق والعقعق والغراب الأبقع. نعم. أما الغراب فقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتله كذلك في حديث الفواسط والأبقع والذي فيه البقعة البيضاء قيل فيه بياض. نعم. والغداف أسرع الغداف. نعم الغداف وهو أسمن وهو أسود صغير أخضر. نعم أسمن. والغراب الأسود الكبير. نعم كل هذه يحرم أكلها أنواع الغراب لأنه مستخبث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وجعله من الفواسق ولو كان صيدا لو كان حلالا لما أمر بقتل السام ما جعله من جنس ما لا يضمن في حديث الفواسق. نعم. وما نستخدث كالقنفذ والنيق والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط وما تولد من معقول وغيره كالبطن. تقرأ من يقول وما يستخدث ما يستخدث الأصل في تحريمه قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الأصل عند جمهور العلماء أن العبرة في الاستخباث بالعرب لأن بيئتهم هي أوسط البيئات وطبائعهم هي أعدل الطبائع بما جبلهم الله عز وجل عليه من الصفات كما ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اختارهم وهذا الاختيار من الله عز وجل اصطفائه لهم فيما جبلوا عليه من النعم التي وضعها الله عز وجل في طبائعهم. ما استخدثته العرب فهو خبيث وما استطبته فهو طيب ثم ينظر. العرب فيهم بادية وحاضرة وفيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم أزمنة الرخاء وأزمنة الشدة فهل نحكم في الاستخبار والطيب بضابط معين أو يترك الأمر هكذا؟ الذي عليه المحققون أن الاستخبار والطيب أمر نسبي وأن العبرة فيه بأعدل الناس ومن هنا يستخفف الغني ما يستطيبه الفقير فلو أنه جعل الاستخفاف للأغنياء لعظم التحريم كان ما بقي شيء إلا وحرم لأنهم لا يأكلون إلا شيئا معينا خاصا. ونظر إلى الأعدل في هذا قيل إنه ينظر إلى الفقراء وأما بالنسبة للمدن والقرى والبادية ينظر إلى الوسط بينهما لأن البادية بحكم شدة الظروف فيهم من الجلد والقوة ما ليس بالحاضرة ولذلك يقوون على بعض الأشياء ويرون أنها مستطابة وقد يكون في الحاضرة أنهم لا يستطيبونها. فلو قيل أن العبرة بطبائع البادية لحصل توسع ومن هنا قالوا أنه بالوسط ما بينهما فينظر إلى الطبائع المعتدلة في القرى والهجر ونحوها. كذلك أيضا بالنسبة للغنى والفقر وأزمنة الخصب والجذب العبرة بالوسط بين الاثنين وهو الذي يعتبر فيه الاستخفاف وعدم. لكن هذا ليس فيه إشكال يعني قليل جدا لأنه ما حدث الخلاف بين العلماء إلا في مسائل معدودة لأن كثير منها وردت فيها النصوص وحل إشكالها ولذلك لم يترك الشرع إلى طبائع الناس وإنما هو وارد في بعض المسائل المحددة اختلف فيها مثلا القنفذ هل هو مستخبث أو ليس مستخبث وبعض الدواب حصل خلاف العلماء لكن الأمر في الوسط هو الذي عليه العمل عند المحققين رحمه الله. نعم. فالقنفذ والنيخ القنفذ استخباثه طبعا معروف وبالشوك حيوان معروف بشوكه يعدو على الأفاعي واستخباثه من جهة مطعمه وتستخلص النفوس أكله وأثر عن بعض الصحابة رضي الله عليهم أنهم حرموا أكله ونصوا على ذلك كما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. نعم. والنيس قيل إنه أكبر القنافذ شيخ القنافذ يعني كبير منهم طبعا يأخذ حكم يعني التابع لما قبله. نعم. وقيل غير ذلك قال له الدلدل بعضهم يسميه الدلدل لكن على كل حال هو آخر حكم القنافذ يعني الخبث فيه من جهة أنه يدعى الحيات والأفاعي طبعا يتكور فتؤذي الحية حتى يقتلها بشوكها وقلنا النيس يلقي شوكة والقنفذ لا يلقي شوكة يعني يرمي النيس لكن هذا اختلف في يعني بين العلماء رحمه الله سواء هذا أو هذا كلاهما شر. نعم. والفأرة والنص فيها واضح وخبثها معلوم حتى هنا والعياذ بالله ذكر الأطباء أنها من أسباب إتيان الطاعون. والحية والحية لا يجوز أكل الحيات ما فيها من الضرر وقد عدها من السمن من الفواسق. والحشرات كلها ولا يجوز أكل الحشرات لأنها مستخبثة ولذلك لا تؤكل الحشرات إلا الدود الذي يكون في الطعام مما لا نسأله سائلة كدود التمر ودود الحب هذا طاهر ويجوز أكله. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحوت فجعل الجراد من الميتات وكان بغير ذكاء كان الصحابة رضي الله عليهم يقتلونه بالرماح والجراد مما لا نسأله سائلة ولذلك دود التمر وسوس التمر والسوس الذي يكون في الحبوب ونحوها يجوز أكله مع أنه من الحشرات ولا يعتبر محرما. نعم. والوضوء نعم كذلك استخفافه وقد ذكر عن بعض السلف رحمه الله خبث لحمه. وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. وما تولد من مأكول وغيره كالبغل يتولد من الحمار ومن الخيل. النظر إلى الحلال غلب الحلال يقال بجواز أكله، وإن غلب الحرام قيل بتحريم أكله. والذي عليه المحققون أنه إذا اجتمع الحل والحرمة في الدواب فأن يكون متولدا من حلال وحرام سواء كان الأنثى هو الحلال أو العكس فالحكم في الجميع التحريم. والسبب في ذلك أنه ليس فيه ذرة من لحمه إلا وفيه اختلاط حلال بحرام، ليست يعني مشكلة يعني على هذا على قولنا بأنه لا يجوز أكل مثلا السمع والسيعار، السمع مثلا من الذئب والضبع والسيعار من الكلب والضبع، وقيل أيضا النعجة قد ينجو عليها الكلب أكرمكم الله فمن حلال من حرام وتأتي بنصف شبه من الكلب ونصف شبه للبهيمة والغنم، كل هذا محرم لأنه ليس فيه شيء إلا وقد اشترك فيه الحلال الحرام. لا يشكل على هذا مسألة من كان يتعامل بالربا إذا أردت أن تأخذ منه دين أو استضافت اختلط ماله الحلال بماله الحرام فإن هذا ليس من هذا، ولذلك قالوا من اختلط ماله الحلال بماله الحرام لا يمتنع إلا إذا جزم بأن هذا المال من الحرام وعلم أن هذا المال الذي يأكل منه من الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من شاة اليهودية واستضافه اليهودي كما في حديث المسند على خبز وإهالة سمخة فأكل صلى الله عليه وسلم لأن عين المال لم يجزم بحرمته فبقي على الأصل من حله. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وما عدا ذلك فحلال. وما عدا ذلك ما سوى ما ذكر فحلال، وهذا من بديع ذكر المصنف رحمه الله أنه ذكر محرمات ما أتقبها بالحلال. من هنا يدرك المسلم أن ما أحل الله من الطيبات أكثر مما حرم، ولذلك قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، فجعل الحل عاما وجعل التحريم خاصا، وهذا يدل على سماحة الشريعة ويسر الشريعة، ولا يحرم إلا لسبب إما وجود الخبث إما وجود الضرر، وقد يكون لسبب إلهي مثل أن يكون مذبوحا لغير الله عز وجل ما ذبح على النصب أو إهل لغير الله به. نعم. كالخيل اختلف الخيل على قولين، قيل بتحريمها وقيل بحل أكلها، والصحيح جواز أكلها، وقد حل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الحديث جابر في الصحيح أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية وأذن لنا في الخيل، وقالت المؤمنين نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلناه، فهذا يدل على حل أكل الفرس. حرم الحنفية وبعض المالكية أكل الخيل بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قال إن الله جعل الخيل مع الحمير وهذه يسمى دلالة الاقتران وهي ضعيفة، ولأن العطف يقتضي المساواة في الحكم، قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، كلوا وآتوا، فالأكل من الثمر ليس بواجب وآتوا حقه له الزكاة واجبة، فالعطف لا يقتضي من كل وجه تشريك الحكم، هذه يسمى دلالة الاقتران وهي ضعيفة. والصحيح ما ذهب إليه من قال بجواز أكل لحم الخيل وأنه لا بأس بذلك ولا حرج. وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبطل والضباء والنعامة والأرنب وسائر الوحوش. هذا بس فقط تمثيل، يعني ما سوى ذلك الأمر واضح، لو جاء عبد ينتهي الكتاب وما انتهى منه ما أحل الله لا ينحصر من سعة رحمة الله بعباده. ذكر بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، النبي صلى الله عليه وسلم أكل الإبل وأكل الغنم كما في حديث الشاة وحديث الفتيف، وكذلك أيضا البقر نحر ضحى عن نسائه بالبقر، الدجاج قال من راح في الساعة الأولى فكأنما نحر بدنا ومن كان راح قرب بدنا، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ثم الشاة ثم دجاجة قرب دجاجة، بل على أن الدجاجة تؤكل وأن الدجاجة كله أكله. نعم. ويباح حيوان البحر كله. ويباح حيوان البحر كله، شرع رحمه الله في بيان حكم حيوان البحر اختلف فيه على قولين، القول الأول أن حيوان البحر من حيث الأصل حله لا يختص بنوع معين، وأن الأصل حله لقوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح، قال أحل ميتك وهذا عام، فنأكل السمك ونأكل الحوت ونأكل سلطان البحر ونأكل الجمبري ونحو ذلك كله يؤكل. وذهب الحنفية رحمه الله إلى تخصيص الحكم بالسمك والحوت لأنه ما عداه لا يؤكل، واختلفوا في نوعين، أحدهم الجريف وهو السمك الذي في الترس المدور، والمارة ماهي، وهذا أيضا في خلاف لبعض أهل البدع مع أهل السنة، والصحيح جوازه وهو مذهب جمهور العلماء بظاهر السنة التي ذكرناها. نعم. إلا الضفدع. ولا نحرم شيئا من أكل البحر إلا إذا ثبت ضرره، ما فيه ضرر، حتى السمك لو تفسخ وقال الأطباء أو كان من النوع الذي فيه ضرر نقول لا يجوز أكله، لا نحرمه إلا إذا وجد سبب يقتضي التحريم، ولا الأصل جوازه. إلا الضفدع. عند الضفدع لأنه من الفصل عن قتله. نعم. والتمساح. والتمساح هو من العوادي، هذه يعدو ولا يحن الأكل. نعم. والحية. والحية كذلك تقدم معنا هو أنها من الفواسق. ومن اضطر إلى حية الماء، مراد هنا حية الماء. نعم. ومن اضطر إلى محرم من غير السم حل له منه ما يسد رمقه. ومن اضطر إلى محرم بعد أن بين أحكام الاختيار، شرع رحمه الله في بيان أحكام المضطر والضرورة للإلجاء، ومن اضطر إلى الشيء احتاجه ولجأ إليه بعد الله سبحانه وتعالى، ولا تكون الضرورة إلا عند الخوف على النفس من التهلكة أو على عضو من أعضائه كاليد والرجل أن يقطع أو تذهب منافعه، هذا مقام ضرورة، يعتبر الإنسان في مقام ضرورة. نعم. من اضطر كأصابته مخمصة، أن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم، قيل أن لا يكون سفره لحرام، وقيل غير متجانس لإثم يقصد تقوى الله عز وجل وأن لا يعتدي ويسرق في أكله، فإذا أصابته المجاعة ولم يجد شيئا إلا الميتة ينتظر حتى يغلب على ظنه أنه لو لم يأكل يهلك، حينئذ يأكل. وذكر الإمام حافظ بن حجر أمرا عزيزا عن بعض الأطباء أن الجسم إذا وصل إلى هذه الدرجة وهي درجة المخمصة الشديدة وأصبح فيه بجاعة شديدة وبلغ حالة الاضطرار، تكون فيه مثل مادة سمية في داخل الجسم مما يخرجه من شدة حرارة الجسم وهي في سميات، وهذه المادة تقوى على دفع سم الميتات وضررها، ومن هنا يقول هذا من البديع الحسن وكل شرع الله عز وجل، ومن هنا لو اعترض معترض لأن الميتات فيها خبز وكذا لا يبعد من الله سبحانه وتعالى حل هذا وجعل في الإنسان ما يؤهله لذلك، ولذلك لما حرم الخمر سلبها المنافع، فالله إذا أحل وحرم حلل وحرم لحكمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. فمن اضطر إذا لغى نقام الاضطرار، أجمع العلماء رحمه الله على حل الميتات والمحرمات للمضطر، لأن الله نص على ذلك، فقال سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، وقال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم، قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم في آية الأنعام، والثانية آية المائدة، والأولى آية البقرة، كل هذه تدل، وقال قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، فالمضطر يسقط عنها التكليف وحينئذ ينقذ نفسه، وهذا من باب دفع أخف دفع الضرر الأعظم بتناول الضرر أو تعاطي الضرر الأخف، وبناء على ذلك أجمع العلماء والقاعدة المشهورة الضرر يزال، ومن فروعها الضرورات في تبيح المحظورات. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع ضرب أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. ومن اضطر إلى محرم غير السم. ومن اضطر إلى محرم كالميتة يجوز له أن يأكل منها، وهل يأكل إلى حد الشدة أو يأكل بقدر ما يدفع المخمصة وجهان، أحفظهما أن يأكل بقدر ما يدفع المخمصة، وإذا غلب على ظنه أنه يجد ما ينقذ به نفسه لا يجوز له أن يحمل منها، وإذا غلب على ظنه أنه لا يجد يجوز له أن يحمل، هذا بالنسبة للأكل من يضطر منه. فالقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فرعت عليها القاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ومن هنا يأكل بقدر ما يدفع به الضرر عن نفسه، وزائد على ذلك يبقى على الأصل. غير السم. غير السم، السم لا ضرورة فيه، لأن السم إذا أكله هلك وحينئذ لا ينقذ بل يعجل بالوفاة. ولا يجوز تعاطي السم في الضرورات, يعني ليس بموجب لارتداء الجسم وليس بموجب للاندفاع الضرعا إلا فيما استثنيناه من أن يكون السم للجرعات للتداوي أو كذا, هذا طبعا استثناء بعض العلماء ولا يدخل في مسألتنا. إنما المسألة رجل جائع ويريد أن يأكل ولن يجد إلا سما, أو مثلا عطشان ولم يجد إلا مثلا سائل من السم, وإذا شربه يموت, لأن هذا ليس مما يؤذن له بشربه. حل له منه ما يسد رمقه, حل له من الميتة أو من الطعام المحرم ما يسد رمقه, لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. نعم. ومن اضطر إلى نفس مال الغير مع بعد أن بين الاضطرار إلى الأكل شرع في الاضطرار إلى المنافع, اضطر إلى النمس عن بقاء العين, هذا الذي عبر عنه إلى مال الغير مع بقاء عينه, أن يضطر إلى ركوب سيارته مثلا عنده مشوار ضروري, امرأته مثلا في حالة يخشى عليها الموت, عنده مريض يريد أن يسعفه ولم يجد إلا هذه السيارة وعليها مفتاح, إذن اضطر إلى نفع في مال غيره به السيارة مع بقاء النفع اللي هو الركوب مع بقاء العين التي هي السيارة وسيردها إلى صاحبها, فليس فيه استهلاك للمادة. هذا طبعا يدخل في العواري, والأصل العاري أن المسلم أن يمنح أخاه المسلم وأن يعطيه, دلنا على مشروعية ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ركب على فرس أبي طلحة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة ذات ليلة صيحة فخرجوا, وكان صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس, وهذا الحديث مما يعني من السير يمثل به العلماء على شجاعة عليه الصلاة والسلام, فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع من عند الصوت وهو يقول لا تراعوا, ويعني كان عليه الصلاة والسلام قد ركب على فرس أبي طلحة من غير سرج, وأخذ من هذا الحديث يقول ما لا يقل عن 30 فائدة في حديث أبي طلحة, منها استعمال مال الغير عند الحاجة مع بقاء العين. وقيل في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون, قيل الماعون هو الإناء, وهذا قول لبعض العلماء, ولكن قول طائفة من أئمة اللغة وهو معروف في لسان العرب, واختاره بعض أئمة التفسير ومحفوظ عن بعض الصحابة أن الماعون كل ما يحتاج به الإنسان لأنه من المعونة. ومن هنا يكون الآية فيها وعيد شديد على أن الإنسان إذا رأى أخاه محتاجا إلى شيء زائدا عنه أن لا يمنعه ذلك الفضل, وهذا هو المعنى الصحيح, وقد أشر إليه لأن كلمان قطب وغيره المفسرين. نعم. وعلى هذا لا يمنعه مالك الحاجة, واختلف العلماء لو رأى شخصا بين الحياة والموت وعلم أنه لو لم يركب معه أنه سيموت وامتنع من إركابه لحجر أنه قاتل أنه يقتل به, هذا طبعا من مسائله الغريبة لكنه سيكون عليه اسم عظيم, هذه السببية لكنها سببية لا تغضي للزهوق ولم يقصد بها الزهوق ولم يقصد بها الإتلاف, لأنه قد يمتنع الإنسان لعارض ليس كل من يمتنع على أنه يريد أن يقتل أخاه. فالشاهد من هذا أن أمرها عظيم, مرت على شخص الطريق في شدة الظهيرة واقف, إلا إذا حصل عند الإنسان معه عائلة ويخشى على عرض ويخشى على شيء, هذا شيء آخر, أو وجود تشوفها وريضة, وإلا والله الأمر عظيم, أمر عظيم في منع المسلم لأخي المسلم ما يحتاجه. لدفع برد أو استسقاء ماء ونحمه, لدفع برد أي من أجل دفع البرد, إذا كان يريد منك لحافا بالطانية أو استسقاء مثل يريد الدلو للبئر, فحينئذ ينبغي الإنسان أن يساعده. نعم. وجب بذله له مجانا, معناه أنه يأثم إذا لم يعطيه, وفي حال الاضطرار يصير واجبا عليه, وفي حال الاختيار يكون غير واجب, أن يجد مندوحة أو عنده القدرة أن يستأجر أو عنده القدرة أن يشتري, هذا غير. لكن شخص مضطر يريد أن يشرب ماء لا يجد إلا معونة من أجل أن يغرف به تعطيه, ورجل تحت ثورة البرد تراه من شدة البرد والضرر سيأتيه في بدن, وعندك مثلا لحاف أو عندك بطانية أو عندك كوب أو نحو ذلك تستطيع أن تعطيه إياه، أو في شدة الحر يمشي على الوريد وقد يتأذى وقد يتضرر وعندك حذاء أكرمكم الله زائد عن حاجته وجب بذله. قال وجب يعني أتم إذا امتنع. نعم. ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حارق عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجالا من غير حمل. من مر بثمر داخل بستان ينادي على صاحبه، فإذا لم يأتي صاحبه حل له أن يأكل غير متمون ولا يرمي الشجر فيسقط ما عليه، وله أن يأكل ما أسقطت النخل، ما أسقطه النخيل، أسقطته الرياح من النخيل، وله أن يلتقطه من الفواكه غير متأثر ولا متمون. وفيها حديث السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه ينادي على صاحب البستان ثلاثا ثم يأكل بالمعروف. نعم. وتجب قياسة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فالمسلم إذا اجتاز بالقرى يجب على أهل القرية أن يكرموه، فإذا تبرع شخص أن يؤويه، تبرع شخص أن يطعمه سقط الإثم عن الجميع، وإلا أثموا أن يمر الضيف ويمر المسلم بإخوانه المسلمين ولا يجب من يضيفه، هذا من أفسأ ما يكون عنه.